ولكن ننبه أيها الإخوة إلى قضية تربوية، وهي أن المراقبة يجب أن لا تكون بطريقة إرهابية كما يفعل البعض، بل إن المراقبة الناجحة هي التي تتم دون شعور الأولاد. هم يشعرون أنك حازم، أنك تتابع الأمور، لكن لا تجعل الجو في البيت إرهابي فتقوم بتفتيش مفاجئ وهم في البيت، وتعمل أشياء تشبه ما يحدث في الأفلام البوليسية، ولكن عليك بأن تنصح أو تعاقب إذا لزم الأمر، وتعل بدون أن يكون هناك سلبيات في هذه المواقف والملاحظة. وأذكر لكم قصة رجل كان عنده شيء زائد من هذا التدقيق، فأدى إلى كرم من قبل أولاده. كان لديه في البيت كمبيوتر، ووصل به الأمر إلى أنه يخزن في هذا الكمبيوتر أخطاء أولاده، وإذا صار واحد منه شيء استدعاه بمذكرة تعال، وفتح الجهاز، فتح الصفحة والخانة، قال أنت عملت يوم كذا كذا وكذا، وأنت عملت كذا وكذا وكذا، وسجل هذه الجديدة. مثل هذه الطرق التي لا تحدث في كبريات الشركات ينبغي أن لا تكون أيضا من السلبيات التي تحدث في مراقبة بعض الآباء والأولياء لتصرفات أبنائهم. تكون مراقبة من بعد، وإذا حدث شيء أو شعرت بشيء يمكن أن تبحث خفية، ثم تعظ، تنصح، توجه، وتعاقب إذا لزم الأمر ذلك. نصيحة: عليك بالاهتمام بالجلسات الفردية، جلسات المصارحة بينك وبين أولادك أو زوجتك أو بين الأم وبناتها وأولادها. جلسات المصارحة التي تقول فيها للولد أشياء كثيرة، جلسات المصارحة التي يحس الولد من خلالها أنك تحبه، أنك تحرص على مصلحته، أنك تريد الخير له، وتكون بمعزل عن بقية الناس، لا يكون فيها تشهير ولا يكون فيها تحطيم لمعنوياته وشخصيته. ونصيحة: الحزم في تنظيم أوقات أهل البيت. بعض الناس بيوتهم مثل المطاعم والفنادق، متى ما شاء جاء أكل فلان، متى ما شاء دخل فلان، متى ما شاء نام فلان، متى ما شاء استيقظ فلان، وترى الأولاد يضيع أوقاتهم في السهر وفي أشياء ضارة في المطعومات وإدخال الطعام على الطعام. ولذلك لا بد من الحزم في تنظيم الأوقات لأهل البيت، وليس هناك شيء اسمه التأخر عن البيت في غير طاعة الله عز وجل. نصيحة: احرص على جعل أوقات تناقش فيها الأمور والمشكلات العائلية، وليس المقصود عمل اجتماعات كما يقع في بعض الشركات اجتماعات عمل، وإنما المقصود اختيار الوقت المناسب عند اجتماع الأهل واجتماع الأولاد في البيت مثلا، فتناقش مثلا قضية عمرة رمضان أو قضية الحج أو سفر الإجازة أو زيارة أقرباء لكم أو زيارتكم لهم أو تنظيم عرس أو وليمة أو عقيقة أو مساعدات الجيران أو الفقراء في الحي، مشاريع خيرية، إرسال الطعام، مناقشة أوضاع العائلة وتطويرها والإسهامات في حل مشكلاتها. إذا كانوا لا يرون بعضهم كثيرا لابد أن تناقش المشكلة كيف يرون بعضهم. فبعض البيوت أيها الأخوة فعلا مثل الفنادق، كل واحد له غرفة بمفتاح وانتهت القضية، لا يرون بعضهم ولا يستمعون مع بعضهم، تقطعت بهم الأسباب. ولا بد أن يحاول ولي الأمر في بيتي استشارة وأخذ رأي أهل البيت، خصوصا في الأمور المهمة كنقل البيت مثلا، فلا يفاجئون بقرار مفاجئ بنقل البيت دون أن تؤخذ آراءهم في مثل هذه القضايا. ولا بد أن تكون روح الجماعية مسيطرة على البيت، ليس روح الاستبداد والأحكام التعسفية. نصيحة: إذا حصل بينك وبين زوجتك خلافات فاحرص على أن لا تصل هذه الخلافات أو تظهر هذه الخلافات أمام الأولاد. وكثير من العقد النفسية تنشأ في أنفس الأطفال، نفوس الأطفال، من كثرة ما يشاهدون من الخصومات بين آبائهم وأمهاتهم. إذا أردت، لو أردت أن تثور، يعني لا تثور أمام ولدك. طبعا هذا شيء، طبعا مثال قد يكون، لكن لا بد نحرص عليه. نقع جميعا في هذا الخطأ، أن تعرض الخلافات العائلية أمام الأولاد، نقع جميعا. لكن لا بد أن نتواصل فيما بيننا على تلافي هذه القضية، ولا بد من الحرص على تماسك البيت وسلامة البناء الداخلي. وما أعظم الجريمة التي تحدث أحيانا، أن يقول الولد الأب لابنه لا تكلم أمك، وتقول الأم لابنها لا تكلم أباك. نصيحة، لا بد من دراسة وضع عمل المرأة خارج البيت وتأثير عمل المرأة على البيت. ويتنازع الناس في هذه المسألة عادة أمران، سلبياته وإيجابياته. تجد الواحد بين سلبيات عمل المرأة خارج البيت وإيجابيات عمل المرأة خارج البيت. فمثلا بعضهم يقول عمل المرأة زوجتي خارج البيت مهم، لأنها تعبت على الشهادة ودرست، وخسارة أنها ترمي هذه الشهادة وتضيعها. وبعضهم يقول تساعدني في البيت. قد يكون الزوج قليل ذات اليد، قد يكون هذا سبب وجيه فعلا لتعمل المرأة، أو أن تساعد أهلها إن كانوا ضعفاء، أو أن تسلي نفسها إن كانت غير ذات ولد، أو يكون لديها هدف كالدعوة إلى الله مثل ما يقع من بعض المدرسات الفاضلات. ولهذه المسألة أيضا جوانب سلبية، كعدم إعطاء الزوج حقه، وإهمال أمر البيت، والتقصير في حق الأولاد، بالإضافة للإرهاق الذي لا يناسب طبيعة المرأة وفطرتها. فماذا يفعل الإنسان في هذا الأمر؟ نقول لا بد أن يوازن بين المصالح والمفاسد. فإذا رأى أن المفاسد أكبر وأن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، ما في داعي تعمل المرأة، ونفضل السعادة على المال. وإن كانت السلبيات متحملة والإيجابيات كبيرة، يمكن أن تعمل بالشروط الشرعية. وقد يكون أحيانا الأفضل أن تعمل فترة من الزمن تساعد زوجها في بناء بيت مثلا، ثم بعد ذلك يتوقف، لأنه يحدث يصير عندها من الأولاد ما يمنعها من إكمال العمل. أخلاقيات البيوت، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. حديثان صحيحان. البيت الذي فيه عنف وشدة يكون بيت نكد وتعاسة وشقاء، البيت الذي يكون فيه رفق وسهولة في التعامل ويسر يكون بيت سعادة، بيت يود الإنسان أن لا يخرج منه ويتمنى ويرقب متى يرجع إليه. ولذلك لا بد من الحرص على الأخلاقيات في البيوت. نصيحة، تواضع الرجل في بيته، تواضع الرجل في بيته. قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. فما كان صلى الله عليه وسلم متكبرا، ولا كان يقول هذا ليس لي شأن به، هذا من عمل المرأة، بل إنه كان يكون في منة أهله كما ورد في الحديث الصحيح، يساعدهم في العدل، يساعدهم في الخبز. بعض الآباء يترفعون، انتبهوا معي، يترفعون عن مساعدة زوجاتهم في البيوت. الأكل على النار والولد يصرخ ليرضع، فلا هو يريد أن ينتبه لهذا، ولا هو طبعا يستطيع أن يرضع الولد. فإذا لا بد أن يقوم الرجل بشيء من مساعدة أهله. نصيحة، عليك بملاطفة أهلك وممازحتهم مزاحا حقا، ومعاشرتهم بالمعروف، حتى لا يصبح البيت مثل الشركة تعاملات رسمية. البيت يختلف، بعض الآباء يدخلون بوجه كالح عبوس مقطب إلى البيت، إذا دخل سكت المتكلم واستيقظ النائم وخاف الآمن. هذا بيت لا يصلح أن يكون بيت، لا يمكن أن يكون بيتا سعيدا أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداعب زوجاته ويمازح زوجاته، وكان يلاطفهن بالكلام، وكان يقول لعائشة كلاما كثيرا لعله يكون بسط هذا الكلام في موضوع العشرة الزوجية التي سنتكلم عنها بعد رمضان إن شاء الله، من خلال ما نناقش من مشكلات الحياة العائلية والزوجية بالذات. بعض البيوت أيها الأخوة كئيبة لأن الآباء لا يلاطفون أولادهم، لا يعرف الولد الطفل لا يعرف حنان الأب، لا يعرف ملاعبة الأب، هذا الولد كيف سينشأ؟ كان صلى الله عليه وسلم، أخبروني بمعنى هذا الحديث ومدلوله، كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، رواه أحمد ومسلم وغيرهما حديث صحيح. كان إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، ماذا يدل الحديث؟ على حب الصبيان له، على اشتياق الصبيان له، فإنهم ما أن يسمعوا بمقدمه يسمعوا حتى يخرجوا لملاقاته صلى الله عليه وسلم. نصيحة، لا بد من مقاومة الأخلاق الرديئة في البيت والقضاء على الكلمات والألفاظ البذيئة التي تدور كثيرا داخل البيت، داخل بعض البيوت. روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم، انظر لهذه العملية التربوية، كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة، كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة، حديث صحيح. ومن الأمور المعينة على الأدب ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن، علق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم، علق الصوت العصا في موضع حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم، لأن الأعوج عندما يرى وسيلة العقاب يخاف. فبعض الناس الذين لا يصلحهم الوعظ ولا تصلحهم النصيحة اللفظية والكلامية قد يصلحهم العقوبة. ودعوا عنكم نظريات الغرب الزائفة الذين يقولون إن الضرب ليس وسيلة تربوية فيمنعونه بإطلاق، هذا هراء. والدليل على نفس هذه النظرية قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر. طبعا لا يعني أبدا ولا نقول مطلقا أن الإنسان أول علاج يعمله في المواجهة السلبيات هو الضرب، كلا. يعمد أحدكم إلى أهله يجلد أهله جلد العبد زوجته ثم لعله يضاجعها بعد ذلك، لا يجوز، آخر شيء الضرب والعقوبة. لكن لا بد من وضع شيء يشير إلى أن هناك احتمال لاستخدام العقوبة في وقت من الأوقات. الأطفال في البيوت، ملاعبة الصبيان كما سبق وأن ذكرنا قبل قليل من سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. تأملوا يا جماعة في شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم، تأملوا في شمائله في أخلاقه، تأملوا في هديه في سنته، تأملوا في سيرته وطريقته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدلع لسانه للحسن بن علي، يدلع لسانه يعني يخرج لسانه للحسن بن علي، ف فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه، فيرى الصبي حمرة لسانه صلى الله عليه وسلم، فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه، في السلسلة الصحيحة رقم 70. ومعنى يبهش يعني يفلع. يقال الإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه فأسرع إليه يقال قد بهش إليه. نصيحة: تعليم الأولاد وتأديبهم وإلقاء القصص عليهم ما كان قبل النوم وغيره. القصص أيها الإخوة لها وقع خاص جدا في نفوس الأطفال، وكثير من الآباء والأمهات لا يدركون هذه القضية فيتركون أولادهم نهبا لقصص. الله ما أدري ما أسماء القصص الموجودة، ميكي ماوس وقصص سوبرمان، وأحيانا بعض القصص غير الحسنة في مجلة ماجد وغيرها. يتركون أولادهم نهبا لهذه الأشياء مع أن لدينا ثروة عظيمة جدا من القصص التي تدخل بها مصنفات المسلمين. ولا أجمل من أن يجمع الأب أولاده ليقص عليه القصة. ولقد جربت بنفسي أن أقص مرة قصته صلى الله عليه وسلم مع الرجل والجمل الذي أرهقه صاحبه إرهاقا شديدا، وقصة إبراهيم في تحطيم الأصنام وكيف أنقذه الله، وقصة موسى عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتهادى ذلك الصبي على الماء ماء النهر حتى وصل إلى بيت فرعون، وقصة عمر بن الخطاب مع المرأة وأولادها لما كان عمر يعس في الليل مع صاحب له فوجد خيمة بعيدة فيها امرأة عجوز وأولاد يبكون من الجوع، فذهب وسألهم ثم أتى ونقل إليهم المؤونة وطبخ لهم وأكلوا، ثم ذهب يتفرج عليهم من بعيد وهم يقفزون يلعبون حتى ناموا. وقصة أصحاب الجنة مثلا في سورة نور، قصة يونس عليه السلام في بطن الحوت هذه يكون لها انسداد كبير من الطفل وأثر عظيم في نفسه، وتجنب القصص الخرافية والقصص المخيفة التي ترعب الأولاد وتجعلهم يستيقظون من الليل يصيحون وتفسد واقعيتهم كما يحدث في كثير من أفلام الرسوم المتحركة. نصيحة: إياك وأن يخرج أولادك إلى الشارع للعب، اجعل لهم في بيوتهم أمكنة يلعبون فيها، وإن كانوا لابد يلعب مع أحد خارج البيت فاجعل هذا الولد من الخارج يدخل، ولد الجيران يدخل إلى بيتك أنت، أو ولدك يذهب إلى بيت الجيران يدخل داخل بيت الجيران يلعب إذا كان بيت الجيران مناسب، إذا كان بيته واسع وهم أناس مستقيمون فلا بأس أن يذهب إليهم يلعب معهم. لابد من إيجاد الحياة الاجتماعية التي تناسب الطفل، أما أن يذهب إلى الشارع يتعلم من أخلاق الشارع كما يحدث في كثير من أولادنا فهذه من المصائب العظيمة. إياك والمنكرات المتعلقة بالأطفال. شيء اسمه حفلة عيد الميلاد لابد أن يلغى نهائيا لأنه تشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منهم. نصيحة: اهتم بألعاب أولادك، اهتم بأن تجعل لهم أشياء مشروعة يلعبون بها، تجنب الأدوات الموسيقية، الألعاب الموسيقية، الألعاب التي فيها أدوات أرواح متقنة الصنع، وإنما عرائس البنات المحشوة بالقطن والتي لها هيكل عام يدين ورجلين ودائرة في الرأس هذه لا بأس بها، أما الأشياء المتقنة الصنع فتجنبها. وإذا رأيت على لعبة ولدك صليبا فاجعله هو يغيره بنفسه ليتعلم الولد أن هذا أمر قبيح، واجعل له لعبا مسلية وهادفة، وتجنب ألعاب العنف التي تنشئ الأولاد على العنف، اجعل لهم غرفة يمارسون فيها هواية أو زاوية في البيت. مثلا بعض الأولاد الذين يكبرون في السن وعما قد يحبون الأشياء الميكانيكية، قد يحبون الأشياء الإلكترونية، قد يحبون أن يشتغلوا في نجارة شيء ما أو إصلاح أشياء معينة، لا بأس أن يجعل لهم هذه الأشياء وتجعل لهم خزائن يضعون فيها ألعابهم وأدراج يرتبونها فيها. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه الحقيقة تجرأ عن أولادنا مصائب كثيرة جدا من هذه الأفلام وهذه الأشياء التي يعني تغزو بيوتنا من وسائل الشر والفساد. نصيحة: وفرقوا بينهم في المضاجع. نصيحة، نصيحة، هذا شيء من تصميم البيت. وفرقوا بينهم في المضاجع، بين الأولاد والبنات، وحتى بين الأولاد والبنات أنفسهم، وحتى بين الأولاد أنفسهم والبنات أنفسهم، يفرق بينهم في المضاجع. وإلا فإن هناك كثير من الظواهر السيئة تحدث في البيوت نتيجة عدم التفريق، وهذا من الأشياء التي تميز بيوت المسلمين عن بيوت الكفار. نصيحة: الاهتمام بملابس المرأة في البيت أمام محارمها. بعض الناس يطلقون لنسائهم في البيت العنان، تلبس ما فوق الركبة وما يظهر وسط الظهر وما يظهر وما هو ضيق يجسد العورة مثلا، هذا حرام لا يجوز حتى أمام أبيها وأمام أخيها حتى أمام أمها، ما يجوز أن تكشف عورتها. ولذلك تستر البنت نفسها أمام إخوانها، فمثلا تظهر شعرها، وجهها، عنقها، أعالي الصدر، أعالي موضع القلادة، موضع فوق موضع القلادة، الذراعين، القدمين، نعم لا بأس، لكن لبس القصير جدا في البيوت من المنكرات. نصيحة: لا بد من مراعاة أحوال الأقارب من غير المحارم الذين يعيشون في البيوت. يمكن بعض الناس يسكن هو وأخوه في بيت واحد، بعض الناس يسكن مع عمي أو خالي في بيت واحد، أخو الزوج ليس محرم، خال الزوج ليس محرم للزوجة، عم الزوج ليس محرم للزوجة، فلا يجوز هؤلاء أن يختلوا بالنساء في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمل؟ يعني قيد الزوج، هذا يعني ذي حرج أنه ما يدخل إذا كان الزوج غير موجود ينتظر على الباب؟ قال: الحمل الموت، مبينا خطورة هذه القضية. وكثير من المصائب حدثت فعلا عندما لم يهتم أرباب البيوت بالذين يدخلون في بيوتهم من الأقرباء من غير المحارم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، خالها، عمها، جدها، أخوها، ذا محرم. نصيحة: السائق، وما أدراك ما السائق؟ الأصل أيها الأخوة أن لا يكون هناك جانب في البيت، الأصل لا نجيب سائقين ولا نجيب خدم، وهذه من البلاوي. ولكن افرض أنك اضطررت وصرت تحت الأمر الواقع، طيب على الأقل، يعني على الأقل لابد أن يكون السائق مسلما أمينا، لا يتبيع إلا عند الضرورة، لا يترتب على وجوده في البيت فتنة، أن يكون مسكنه ليس داخل البيت مع الناس اللي في البيت، أن يؤتى بزوجته معهم. وكذلك الخدم في البيت، هذه من المصائب التي ابتليت بها بيوت المسلمين. الآن في خدم يترتب على وجودهم في البيوت من المعاصي التي لا يعلم بها إلا الله، فساد وخراب لا يعلم به إلا الله. وراودته، طيب حتى لنا في التاريخ عظة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. أنت بعض الناس يظن الشر من الخادم ومن السائق، بعض الأحيان يكون السائق مسكين والخادم مسكين، ويكون الشر من أين؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، كان الزوج غائبا في العمل. وفي صحيح البخاري: إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، صار في شكوى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا كان ولدي خادم عند هذا فزنى بامرأته، أخبرنا ما هو الحكم يا رسول الله. هذا لأن الخادم فيه تساهل، يدخل البيت بغير شبهة، خادم. وكذلك الخادمة، خراب بيوت، أولاد زنا، فساد العلاقات الزوجية. لو حدث عندك زوجة، لو حدث عندك خادمة، لو حدث، واحرص أن لا يحدث، على الأقل تكون مسلمة. لو ما أسلمت سفرها فورا، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فما بالكم بغير اليهود والنصارى من الوثنيين وعباد عباد الأوثان وعباد الكواكب وعباد البقر وعباد دودة. أن تكون متحجبة لا تري مفاتنها للشباب في البيت، لا يكون هناك خلوة، لا يكون هناك أثر سيء على الأولاد. أيها الإخوة، إنني أرى أنه لا يصلح أن نسوق إليكم القصص التي فيها المفاسد التي حدثت في البيوت وراء القلب، لأنني لو قلت لك الآن قصص عن مفاسد في البيوت من الخدم والخادمات، ماذا زدتك أنا؟ أنا ماذا زدتك إذا قلت لك قصص؟ ماذا زدتك؟ أزيدك قصة، وأنت تعرف قصص. ليست القضية الآن سرد قصص عن المنكرات من وراء وجود الخدم، لكن المهم الآن علاج الموقف، المهم الآن استدراك الخطأ، المهم أن نعرف كيف نفعل. ليس أن تسفر الخادم بعد فوات الأوان. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تأتي بأسباب الفتنة وتضعها في البيت. لو اضطرت يا أخي، قد تقول زوجتي حامل عندها 4 أولاد، أنها لا تستطيع أن تعمل، البيت كبير. ممكن حين يكون هناك رجل، تكون أنت في البيت هو ينظف البيت، ممكن تكون خادم أو خادمة مثلا تلف على مجموعة من البيوت، ما تكون مستقرة في البيت، تستأجر لساعات، تفعل الغرض وتمشي. نستخدم المغاسل السريعة، نستخدم أطباق الورق، لابد نحل المشكلة. لكن لا، ماذا تقول أسماء بنت أسماء امرأة الزبير؟ تقول كنت لا أحسن العجل، فكنا نسوة من الأنصار، كنا نسوة صدق، يعجلن لي يساعدنني في الخبز. يتساعد النساء مع بعضهن، الجارات مع بعضهن. ليس الحل أن نأتي بالخادمة. نصيحة: مراقبة الهاتف في البيوت. كم جرى الهاتف على بيوت من مصائب، وكم كان الهاتف سببا في تدمير بيوت بأسرها، وكم كان سببا في إدخال الشقاء والتعاسة إلى أفراد بيوت المسلمين، أو جر بعض الأفراد أو بعض الأفراد وجرهن إلى مهاوي الرذيلة والفساد. وأقل ما فيه من بعض المفسدات أنه مضي على الوقت في بعض الأحيان. ما هي خطورة الهاتف؟ أنه منفذ مباشر من خارج البيت وخارج الأسوار وخارج الأبواب وخارج الجدران، منفذ من خارج البيت إلى داخل البيت، منفذ مباشر. هذه خطورة الهاتف. ولذلك آلة ذو حدين، إذا لم يحسن استخدامها عمت المعاصي وانتشرت المنكرات. ولا داعي، مرة أخرى أقول لكم، لا داعي لأسرد عليكم كثيرا من القصص التي كان فيها عدم استخدام الهاتف والرقابة عليه من جهة أولياء الأمور في البيوت، كم كانت سببا في مصائب عظيمة لا يعلمها إلا الله. لا بد تكون هناك يكون وعي، تكون رقابة. يا أخي، عندما تسمع أصوات في الليل، كلام في الهاتف، البنت تكلم الساعة 12 في الليل، غير شيء غير طبيعي. أين الغيرة على النساء؟ وعندما يمسك الهاتف ساعات طويلة جدا. لا، والتربية الإسلامية كفيلة بجعل استخدام هذا الجهاز صحيحا حتى لو غاب رب الأسرة. وآخر الدواء الكي، لو ما في إلا فصل الحرارة فصلنا الهاتف، لو في النهاية ما في إلا هذا. واحرصوا على عدم تخون أهليكم. بعض الناس يقول ها مع مين كنت تتكلمين؟ ها أنا اتصلت اليوم من العمل 20-30 مرات، كان تليفون مشغول في أوقات مختلفة. اعترفي، هذا أسلوب التخوين أسلوب سيء جدا يهدم العلاقات. نصيحة: واحذروا الاختلاط في البيوت عند الزيارات، زيارات الأصدقاء أو الزيارات العائلية، جلوس غير المحارم مع المحارم، جلوس غير المحارم مع نسائكم في البيوت، هذه المصائب والله، وهذا حرام لا يجوز، وقد قدمنا من الأدلة ما يشير إليه. إزالة المنكرات في البيوت، التلفزيون، الفيديو، الذي يعرف الأفلام السيئة، لابد. لو ما أمكنك أن تزيل هذه المنكرات، طيب آتي بالبدائل. بالبدائل متى لا يمكنك الإزالة؟ بعض الناس يلعب عليهم الشيطان يقول ما أستطيع أزيله. لا، تستطيع تزيله. كيف ما تستطيع تزيله؟ لكن أحيانا يقول الشخص أنا لست صاحب مثل. لست يعني لست صاحب سلطة في البيت، صحيح. هنا فعلا قد تعجز عن إزالة المنكر. لو كسرت أتوا بأحسن منه، لو أخرجته أتوا بآخر، أو أخرجوك أنت. قد لا تكون صاحب سلطة، نعم، عند ذلك لابد من الحرص على إيجاد البدائل. أعطيك إخوانك الصغار بدل ما يتفرجون على هذه الأفلام، أعطيهم أشرطة ألعاب في الكمبيوتر من هذه الأشياء، لأن بعض ألعاب الكمبيوتر سيئة وبعضها ما في شيء، لا حرج فيه. هات أفلام فيديو فيها محاضرات إسلامية، على الأقل تشغلهم عن الأشياء الأخرى السيئة. هذا لو ما استطعت تخرجه أصلا. والحذر من وسوسة الشيطان، فإن بعضهم يحتفظ بهذه الأجهزة في بيوته ويقول أشوف فيها الطنطاوي والشعران. طيب، من إزالة المنكرات نصيحة أخرى، إخراج الأصنام والتماثيل وصور ذوات الأرواح. قال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه صور لا تدخل للملائكة. أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني من أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان على البيت تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل. فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين مندودتين في طآني. حديث صحيح. إيش معناها؟ معناه إخراج هذه الأشياء من البيوت، إخراج ذوات الأرواح، التماثيل، الصور المعلقة على الجدران. وإذا كان لابد أعطيهم بدائل، صور مناظر طبيعية، أشجار، أنهار، صورة مسجد الأقصى، صور من هذه الصور التي لا محذور شرعي فيها، إذا كان ولا بد عندهم من وضعها على الشيطان. وإخراج الكلب من البيت، وبعضهم يستهين بوضع الكلاب في البيوت. حديث صحيح: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود ذهين، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قراط. إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. كلب الحراسة هذا لا بأس به للضرورة، أما تقليد الكفار وضع الكلاب في البيوت، من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. رواه مسلم. من إزالة المنكرات في البيوت منع استخدام الأشياء المحرمة كالتدخين والشيشة وغيرها ابتداء وانتهاء. بعض الناس يتساهلون مع الضيوف، يا أخي ضع مرفقات وصرح إذا جاء يدخن قل لا مجال للتدخين عندي في البيت، لا أسمح لك. ليس هناك في البيت الإسلامي طفايات ولا ولاعات ولا منافذ سجائر. ومن أحكام البيوت نذكر الآن طائفة من أحكام البيوت: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حكم آخر: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. ولما تحرج بعض الصحابة من الأكل من بيوت أقربائهم إذا ما وجد القليل في البيت، قالوا: إذا ما وجد رب الأسرة كيف أكل أنا من بيتي؟ هذا حرام، ما أذن لي. فنزل قول الله عز وجل في رفع الحرج: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحهم أو صديقكم. لو ما كان موجود وأنت تعلم أنه راضي أن تأكل في بيته، طبعا بدون ما يكون في وجودك حرام مثل الخلوة، فلا بأس أن تأكل من ذلك البيت كما هو نص الآية. من أحكام البيوت: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. أولادك الصغار والخدم، الأطفال والخدم، ما يدخلون عليك في مضجعك في غرفة النوم أبدا إلا بعد الاستئذان، حتى لا يكون الرجل أو الزوج والزوجة في وضع لا يصلح أن يراه الأطفال. فما هي هذه الأمرات الثلاث؟ بعد صلاة، من قبل صلاة الفجر، لأن الواحد يكون نايم قد يكون متكشف، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة لأن وقت قيلولة أيضا، وبعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم. فلا يدخل حتى يستأذن ولا يهجم على المخدع وعلى البيت هجوما على غرفة نوم الرجل مثلا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني إذا صاروا بالغين فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني من الأجانب ومن الأطفال الذين من قبلهم من الأجانب. فيصير الأولاد إذا بلغوا ما يدخل على أبيه وأمه حتى لو في غير هذه الأوقات الثلاثة. وبعض الناس يتساهلون فتحدث تصرفات شاذة من الأطفال في البيوت، وأظنكم تعلمون وتفهمون ما أقصد. من الأحكام حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ولا يهجر إلا في البيت، ما يهجرها خارج البيت يتركها في البيت لوحدها، هذه من أحكام البيوت. تبغى تهجر تهجر في الفراش، ما تهجرها تخرج برا البيت أيام تنام برا، لا يجوز. ثانيا لا يجوز إخراج المطلقة الرجعية من البيت، لا بد تجلس معها، ما توديها عند أهلها إذا طلقتها. العدة في المرأة المطلقة الرجعية في البيت حتى يتمكن الزوج من المراجعة، لا تخرجوهن من بيوتهن. حكم آخر، لا يأم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكلمته في بيته إلا بإذنه. مات أم صاحب البيت، لو صليت جماعة في البيت لسبب شرعي، ولا تجلس في البيت حتى تستأذن، ولا تقوم من البيت حتى تستأذن. إذا مات الميت في البيت الملائكة تؤمن على دعاء من؟ فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل الميت. القط في البيت إذا ولغ في الآنية، قال صلى الله عليه وسلم: السنور من أهل البيت وإنه من الطوافين أو الطوافات عليكم. ولذلك لو شرب من إناء فالماء يبقى طاهر وليس بنجس، هذه خصوصية للقط. بالنسبة للأضاحي، عن أهل على كل أهل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب كما ثبت حديث صحيح استحبابا طبعا، وفي كل أضحى شاة. ومن قال بوجوب الأضحية، أهل البيت إذا كانوا أهل البيت يعيشون في بيت واحد عليه أضحية واحدة. من الأحكام، من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة، لأنه قد يسقط ما في حاجز، قد يتدحرج أثناء النوم يسقط. نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل لوحده، يحرص أن يكون معه أحد آخر قدر الإمكان. كذلك لا يجوز النظر من خلال أبواب البيوت، ولا وإذا فقأت عين إنسان ينظر فليس لها دية. ومن السنن في البيوت، اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وهو عند العرش، وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة: ولا يقرآن في دار ثلاث ليال. كل يوم تقرأ الآيتين هذول سورة البقرة فيقربها الشيطان، ما يقربك الشيطان. وأما قراءة سورة البقرة فإنه لا حد له محدود كما أفاد به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال كلما استطاع يقرأ سورة البقرة في البيت يقرأ حتى لا تدخل الشيطان، لا يدخل الشيطان. أذكار دخول البيت بسم الله، والخروج من البيت بسم الله أيضا، وعند الأكل بسم الله تحرم الشيطان من المبيت والأكل في بيتك. بسم الله توكلت على الله الحديث المعروف عند الخروج. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وأما بالنسبة لاختيار البيت، شوف، لا بد أن يكون بيتك فيه مميزات، يكون بجانب مسجد، هذا شيء ضروري، لا ليس في عمارة فساق أو مجمعات سكنية لشركات فيها كفار، ما يكون فيه كشف، لو حصل لا بد من ستر الجدران وتعلية السور ستر النوافذ. تصميم البيت من الداخل يكون في مدخل للرجال مدخل للنساء، ما يكون لا يكون مهيا لعدم الاختلاط، صالات الجلوس منفصلة لا يمر بعضهم على بعض، يكون الحمامات المراحيض بيت الخلاء في وضع غير مستقبل القبلة. كذلك إذا كان استطعت أن تهيئ مسكن واسع أحسن، أربع من السعادة كما قال عليه الصلاة والسلام، وذكر منها المسكن الواسع، ذكر أربع من الشقاء، وذكر منها المسكن الضيق. عندك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. اختيار الجيران، الجار قبل الدار، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. لو رحت النعيرية وحطيت خيمة وكان جنبك ناس أهل طبل وزمر يتحركون بعد يوم يومين، ولا أنت تتحرك، لكن المصيبة لو أن سكن بجوار الجيران فساق، إيش يحولهم؟ وهذا ما جعل بعض المكلفين يفكرون جديا بالسكن في عمارات يكون فيها يعني تؤجر، مثلا يستأجر هو مجموعة من الناس الطيبين في سكن أو مجمع أو عمارة حتى يحصل بعضهم بعضا. الاهتمام بالإنفاق على البيت الأشياء الضرورية، توفير الأشياء وسائل الراحة في البيت، بعضهم يهمل في بيته ترتع فيه الحشرات وتفيض فيه البلاعات وتمتلئ البيت يمتلئ بالأثاث المكسور والفاسد والقمامة تفوح رائحتها. ولا بد من الاعتناء بالبيت وجعله مجالا للراحة، ولا بد من التفريق بين الأشياء الحاجية والأشياء التبذيرية. بعض الناس في حاجات مثلا مواد عازلة الحرارة، هذه حاجة حتى لو أنفقت فيها، لكن تزويق البيوت من المشاكل، من الأشياء التي نبني عنها، من هي أن يدخل البيت المزور. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن والطين، ونهى صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر، حديث حسن المرسل. وهذه شغلة الكفار، قالوا: أو يكون لك بيت من زخرف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سكرا من فضة ومعارج عليها يضمرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، ولكن إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة، فأنتم اليوم خير من يومئذ، حديث صحيح. وفي البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر على وليمة عرس، فرأى في البيت سترا على الجدران، مغطى بالجدران كما هو في بعض البيوت الآن، سجاجيد على الجدران. فقال ابن عمر، أبا أيوب يعاتب ابن عمر، قال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، يعني قال يعتذر، النساء يعني شكوا لله، النساء غلبونا. فقال أبو أيوب: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، يعني إذا خشيت على أحد من النساء بس أنت ما أخشى عليك، كيف تقول هذا الكلام؟ وأخرج أحمد في كتاب الزهد أن رجلا دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور، هذه الأغطية والسجاجيد أو الأشياء على الحيطان. فقال ابن عمر: يا فلان، متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ليهتك كل رجل ما يليه. ستر الجدران قال بعض العلماء حرام، قال بعض المكروه، لماذا؟ لأنه من التبذير. وهذه الأشياء التحف الآن، وما أدراك ما التحف المملوءة بها البيوت. وختاما، فإلا العناية بأحوال أهل البيت مهمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيت نفث عليه بالمعوذات، وكان يأمر للمريض بالحساء والتلبينة، ويهتم بصحة الأولاد والاهتمام بالتغذية في البيت، بيت لا تمر فيه جياع من أهله. الحرص على الأشياء الصحية، خمروا الآنية، أوكئوا الأسقية، أجيفوا الأبواب، أطفئوا المصابيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. هذا من الاهتمام أيضا بالأشياء اللي في البيت، كل ما فيه ضرر وأذى لا بد من إزالته قبل النوم. هذه جوانب ولمحات أيها الأخوة من الوسائل والنصائح التي نعالج بها ونصلح بها بيوتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن صلحت بيوتهم وذراريهم ونساؤهم وأهلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.